الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على مسلم ما لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من فائدة عظيمة وأثر مبارك وثمار كبيرة تعود على المسلم في دنياه وأخراه. وسيرته عليه الصلاة والسلام هي أزكى سيرة وأعطر سيرة، فهي سيرة إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. ودراسة سيرته صلى الله عليه وسلم هي دراسة سيرة من جعله الله سبحانه وتعالى للناس أسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ودراسة سيرته عليه الصلاة والسلام تعمق محبته في القلب وتوسع مساحتها في الفؤاد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولها أثرها العظيم على العبد في تحقيق الائتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، لأن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فرع عن العلم بهديه والمعرفة بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كتب أهل العلم قديما وحديثا نثرا ونظما وبتوسع وباقتضاب، كتبوا في سيرته صلى الله عليه وسلم كتابات نافعة ومؤلفات قيمة. ومن هذه الكتابات كتابات قصد فيها الاختصار والإيجاز وعدم التوسع والإطناب، لتكون مدخلا ومفتاحا للمبتدئ ليتوسع من خلال ذلك في هذا العلم المبارك. وبين أيدينا أيها الإخوة الكرام منظومة نافعة وأرجوزة طيبة في سيرة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في 100 بيت، ولهذا عرفت بالأرجوزة المئية، لأن عدد أبياتها 100 بيت. ولهذا قال ناظمها رحمه الله تعالى في البيت الأخير أو البيت الذي قبل الأخير، قال: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. ومن هذا البيت أخذ عنوان هذه المنظومة، فهي الأرجوزة المئية في حال أشرف البرية محمد صلوات الله وسلامه عليه. وجاء هذا النظم سلسا عذبا مستوعبا لكثير من أمهات موضوعات سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بنظم بديع وعبارات جميلة وكلمات سهلة واضحة. ومؤلف هذا النظم علم من أعلام أهل السنة وإمام من أئمة أهل العلم، معروف بين أهل العلم وطلابه بكتاباته القيمة ومؤلفاته النافعة، ولا سيما كتابه الشهير شرح العقيدة الطحاوية، وهو كتاب عظيم النفع كبير الفائدة. والمؤلف أو الناظم لهذا النظم هو الإمام القاضي علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الدمشقي الحنفي، المتوفى سنة 792 للهجرة. وقد نشأ رحمه الله تعالى منذ صغره نشأة علمية في بيت علم ودين وفضل، فتربى على العلم وحب العلماء وعلى تلقي العلم، واستفاد من أئمة عصره ومحقق زمانه. وممن استفاد منهم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، صاحب الكتابات المتينة المحققة في السيرة والتاريخ. وابن أبي العز استفاد كثيرا من ابن كثير رحمه الله، ولهذا نقل عنه في مواضع عديدة من شرح العقيدة الطحاوية، ويقول في كل نقل: قال شيخنا ابن كثير. فوتلقى عليه واستفاد منه. وما يبعد أن تكون هذه المنظومة خلاصة لما كتبه ابن كثير رحمه الله تعالى في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأستشف هذا ولا أجزم به من قوله في مطلعها: وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. ومن المعلوم أن شيخه ابن كثير رحمه الله تعالى له في السيرة كتاب قيم نافع أسماه رحمه الله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فهذه منظومة بديعة ونافعة للغاية، وكنت حثثت الإخوة الكرام على حفظها، وأبشركم أن عددا من الإخوة حفظوا المنظومة كاملة، وعدد منهم تجاوز النصف في حفظها، وأحدهم حفظ هذا اليوم 50 بيتا من هذه المنظومة، ولا يزال الإخوة في منافسة طيبة في حفظ أبيات هذه المنظومة النافعة الماتعة المفيدة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وأيضا في قسم النساء عدد من الأخوات يعتنين الآن بحفظ هذه المنظومة وتسميعها هناك، وأبياتها قليلة وحفظها لا يستغرق وقتا، لكنها كبيرة النفع عظيمة الفائدة. وكما ذكرت فيما سبق، يجلس أحد الإخوة كل خميس من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب عند هذه السارية التي على يميني، يسمع من حفظ النظم كاملا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بهذا النظم النافع المبارك، وأن يجزي ناظمه عنا خير الجزاء، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي: بسم الله الرحمن الرحيم. الأرجوزة المئية: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. بدأ رحمه الله تعالى هذا النظم بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، والصلاة على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وقوله لله، الله هو اسم من أسمائه تبارك وتعالى، إليه ترجع جميع الأسماء وإليه تضاف، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو يدل على الألوهية التي أوصاف الكمال لله عز وجل التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، ويدل على العبودية التي وصف العبد التي يقتضيها إيمانه بربه سبحانه وتعالى. وقول الناظم رحمه الله القدير، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تكرر وروده في القرآن كثيرا، وهو دال على ثبوت القدرة صفة لله عز وجل، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله الباري هذا اسم من أسماء الله جل وعلا ثابت في القرآن الكريم، ومعناه أي الخالق والمبدع للكائنات بعد كونها عدما، فهو عز وجل القدير الباري، القدير الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فقدرته شاملة. والباري أي للمخلوقات، والموجد سبحانه وتعالى للكائنات، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ قال ثم صلاته أي الله سبحانه وتعالى على المختار أي نبيه ومصطفاه ومجتباه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والمختار أي المجتبى المصطفى، قد قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، ومحمد عليه الصلاة والسلام خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في ملئه الأعلى، فالصلاة من الله الثناء على عبده. قال وبعد، نعم وبعدها كثيرة الرسول منظومة موجزة الفصول. قال وبعد أي بعد هذا الحمد والثناء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاك أي خذ، معنى هاك أي خذ، هاك سيرة الرسول. والسيرة لغة الطريقة والهدي، حسنة كانت أو سيئة، فالسيرة الطريقة، لكن إذا أضيفت السيرة للرسول عليه الصلاة والسلام فهي أزكى سيرة على الإطلاق، لا كان ولا يكون مثلها، فهي أزكى سيرة وأعطر سيرة وأطيب سيرة سيرته صلوات الله وسلامه عليه. هاك سيرة الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. منظومة من النظم، وهو الجمع والتأليف، يقال نظم الشيء إلى الشيء أي جمعه إليه وألفه وضم بعضه إلى بعض. والمراد بالنظم هو الكلام الموزون المقفى، ومن فوائد النظم المساعدة على ضبط العلم وحفظه، ولهذا اعتنى أهل العلم في فنون الشريعة بنظمها بمنظومات سلسة وأبيات جميلة تعين طالب العلم على حفظها وضبطها. منظومة موجزة، والإيجاز الاختصار، فوراع في هذه المنظومة الإيجاز والاختصار غير المخل، بل إنه رحمه الله تعالى مع اختصار هذا النظم وقلة أبياته، فأبياته 100 إلا أنه حوى موضوعات السيرة كلها باختصار، وما لم يذكره منها دل عليه ما ذكره رحمه الله تعالى. وقد قرأت هذه المنظومة على الوالد حفظه الله سبحانه وتعالى ومتع به ونفع بعلمه، فتعجب كثيرا من استيعابها وسلاستها وجمال ألفاظها وكلماتها، وقال مع وجازتها استوعبت استيعابا عجيبا لسيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال موجزة الفصول، مشيرا بهذا إلى أنه رتب موضوعات السيرة ترتيبا بحسب أحداث السيرة فصلا يتلوه فصل، دون أن ينص على كلمة فصل في أثناء النظم، لكنها من حيث الترتيب جاءت فصولا متتابعة مرتبة ترتيبا حسنا طيبا في عرض سيرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، نعم، لكنها المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حانا. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة ما يتعلق بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في جميع كتب السيرة هو أول شيء يبدأ به وأول شيء يذكر مولده صلوات الله وسلامه عليه، فيذكر المولد ويذكر النسب في أول ما يذكر في سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال مولده أي النبي صلى الله عليه وسلم في عاشر الفضيل ربيع الأول، أي في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام الفيل، أي في العام المعروف بعام الفيل للقصة المعروفة التي وقعت في ذلك العام لأبرهة عندما أتى إلى مكة قاصدا هدم بيت الله الحرام. قد قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فذاك العام يؤرخ بعام الفيل أو يعرف بعام الفيل، ومن عادة العرب والناس عموما تأريخ السنوات بالحوادث الكبار التي تقع في السنوات، فكانت ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. قال: لكنها المشهور ثاني عشره، المشهور أنه عليه الصلاة والسلام ولد في اليوم الثاني عشر من عام الفيل، مشيرا إلى أن هناك خلاف بين أهل العلم في أي يوم صلى الله عليه وسلم ولد من شهر ربيع الأول. وذكر هنا العاشر وذكر الثاني عشر، وأشار أن الثاني عشر هو المشهور عند أهل العلم. وقيل كذلك أن مولده عليه الصلاة والسلام في الثامن من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك. وقد قال الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السيرة، قال: وهذه الأقوال كلها معلقة بدون أسانيد، كلها معلقة بدون أسانيد، إلا قول من قال إنه في الثامن من ربيع الأول، فإنه رواه مالك وغيره بالسند الصحيح عن محمد بن جبير بن مطعم وهو تابعي جليل، ولعله لذلك صحح هذا القول أصحاب التاريخ واعتمدوه. ثم قال: والجمهور على أنه في الثاني عشر منه والله أعلم. وهذا الاختلاف في تحديد اليوم الذي ولد عليه الصلاة والسلام فيه من شهر ربيع الأول من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في أن يوم مولده عليه الصلاة والسلام أو ليلة مولده لا يترتب عليها حكم شرعي، وإلا لو كان يترتب على ذلك حكم شرعي أو عمل مشروع لما كان في تحديد مولده هذا الاختلاف الذي يذكر في جميع كتب التاريخ. ومن جزم بيوم معين من شهر ربيع الأول أنه هو يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام فلا دليل واضح على ذلك الجزم. قال: في يوم الاثنين طلوع فجره، يوم الاثنين طلوع فجره، أولا قوله عام الفيل هذا جاء فيه نصوص، منها ما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. وروى ابن إسحاق ومن طريقه الحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فنحن لدان، نحن لدان، يقال فلان لدة فلان إذا ولد معه في وقت واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وقد اختلف متى أو بعد يوم الفيل أو الحادثة الفيل بكم يوم كانت ولادته، والأشهر والأكثر أنه بعده بخمسين يوما، أنه ولد عليه الصلاة والسلام بعد تلك الحادثة بخمسين يوما. وقوله في يوم الاثنين طلوع فجره هذا ثابت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كانت ولادته يوم الاثنين، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين، سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، بعثت أو أنزل علي فيه. فيوم الاثنين هو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، وهو اليوم الذي أنزل عليه فيه، وهو اليوم الذي هاجر فيه من مكة إلى المدينة، وهو اليوم الذي وصل فيه إلى المدينة، وهو اليوم الذي توفي صلوات الله وسلامه عليه فيه. ولهذا سيتكرر معنا هذا اليوم في مواضع عديدة في هذا النظم المبارك. وبناء على قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما سأله السائل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، لما سأله عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. وجاء أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. وأخذا من الحديثين قال أهل العلم إن صيام يوم الاثنين أوكد من صيام الخميس. لماذا؟ لأنه انضاف إلى كونه تعرض الأعمال فيه كما هو الشأن في يوم الخميس، انضاف إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أنزل علي فيه. وصيام يوم عاشوراء صامه موسى وتبعه نبينا عليه الصلاة والسلام شكرا لله للنصر العظيم، فصامه موسى شكرا وصامه نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا. ولا يبعد أن يكون صيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين من هذا الباب، شكرا لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى كونه اليوم الذي تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وكذلك يوم الخميس هو ويوم الخميس. قال رحمه الله ووافق العشرين من نيسان، ونيسان هو أحد شهور السنة الشمسية، وهو الشهر الرابع، وهو الشهر الرابع، ويقال له كذلك إبريل، ويقال له كذلك إبريل، وهو الشهر الرابع من الشهور الشمسية. قال السهيلي في الروض الأنف وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، فكانت لعشرين مضت منه، فكانت لعشرين مضت منه. ولهذا قال الناظم هنا رحمه الله تعالى ووافق العشرين من نيسان، يعني وافق اليوم العشرين من شهر نيسان. قال وقبله حين أبيه حان، وقبله الضمير في قوله قبله عائد إلى المولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل مولده، قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، حين أبيه حان أي أجل والده حضر، فتوفي والده صلوات الله وسلامه عليه وهو حمل في بطن أمه على الصحيح. ولهذا قال وقبله أي قبل مولده، قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام حين أبيه حان. وأهل العلم اختلفوا هل وفاة والده عليه الصلاة والسلام كانت وهو حمل أو بعد أن ولد، و الأشهر أنه عليه الصلاة والسلام كانت وفاة والده وهو حمل في بطن أمه، وهذا الذي جزم به ابن إسحاق في السيرة بل لم يذكر غيره، وجزم به أيضا غيره من أهل العلم. ولعل الناظم أيضا ممن يجزم بذلك، لأنه قال وقبله أي قبل المولد حين أبيه حان أي أجل والده حضر. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت وفاة والده وهو حمل في بطن أمه، وقد قال أهل العلم وهذا أبلغ درجات اليتم، أبلغ درجات اليتم أن يموت الأب والولد جنين في بطن أمه فيخرج إلى الدنيا ولا أب له، ليس له أب، فهذا أبلغ درجات اليتم. ويتم النبي عليه الصلاة والسلام ذكره الله في القرآن، قال ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نعم. وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. ذكر في هذين البيتين رضاع النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر رضاع النبي صلى الله عليه وسلم من حليمة بنت أبي ذؤاب السعدية مرضعة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وبعد عامين، أي من مولده صلى الله عليه وسلم، غدا أي أصبح وصار فطيما بعد عامين، أي بعد أن أكمل عامين من مولده عليه الصلاة والسلام، غدا أي أصبح أو صار فطيما. وفطم الصبي هو فصله من الرضاع، فطم الصبي هو فصله من الرضاع، وفطم عليه الصلاة والسلام من الرضاع بعد أن أتم الرضاع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فبعد أن تم له عليه الصلاة والسلام الرضاع حولين كاملين، عامين كاملين، فطم صلوات الله وسلامه عليه من الرضاع، وجاءت به مرضعه سليما، أي جاءت به إلى والدته في مكة سليما معافا في صحة طيبة وبنية حسنة ونشأة جميلة، حليمة، هذا اسم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إسلام أبويه من الرضاع، إسلام أبويه حليمة وزوجها اختلف في إسلامهما. حليمة جاءت به مرضعته سليمة، حليمة لأمه أي في مكة، جاءت به لأمه في مكة، وعادت به لأهلها كما أرادت، لأنه أعجبها كثيرا ورأت من البركة والخير في وجوده صلى الله عليه وسلم عندها شيئا عجبا لم تألفه ولم تعهده في من أرضعتهم من الصغار، فكانت أرادت لما جاءت به إلى أمه أرادت أن تقنع أمه أن تبقيه عندها فترة أطول، وحاولت أن تقنعها كما جاء في بعض الأخبار، أشارت إلى الجو الطيب عندهم وأنها تخشى عليه من الأوبئة في مكة ونحو ذلك، فأقنعتها أن ترجع به معها، فجاءت به بعد عامين فطم من الرضاع وهي راغبة أن تعود به معها، راغبة مريدة لذلك، فأقنعت أمه ورجعت به معها، وعادت به لأهلها كما أرادت. قوله كما أرادت أي أن هذا شيء، أن هذا شيء كانت تريده أصالة عندما جاءت به إلى أمه. روى ابن إسحاق في السيرة بإسناد فيه انقطاع عن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته في خبر طويل وقصة خروجها مع زوجها إلى مكة تلتمس الرضعاء ورجوعها بالنبي عليه الصلاة والسلام وما ظهر عليه من الخير والبركة والآيات، إلى أن قالت فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه، أي التي قضاها عندها وفصلته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، يقال جفر الصبي إذا حسن جسمه ونمى لحمه. قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلط فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل به حتى ردته معنا، حتى ردته معنا. نعم. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه. ذكر هنا رحمه الله حادثة انشقاق الصدر، حادثة انشقاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم في كتب السير ذكروا أن صدره الشريف صلوات الله وسلامه عليه شق أكثر من مرة، يعني ينزل ملك أو ملكان فيشق صدره، وأن هذا حصل أكثر من مرة. فمن أهل العلم من ذكر أن حادثة شق الصدر حصلت مرتين، ومنهم من ذكر أنها حصلت 3 مرات، ومنهم من ذكر أنها حصلت 4 مرات، وسأشير إلى ذلك. فالناظم هنا يقول فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 40 من سنه، وقيل بعد 40 من سنه. تقول حليمة السعدية في الحديث السابق فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر، وجاء في البداية لابن كثير فأقمنا به شهرين، لأنه يقول فبعد شهرين، أي بعد شهرين من عودة أمه به. تقول فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد أي يجري سريعا، فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه، أي يقلبانه ظهرا على بطن، فهما به يسوطانه. قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه، أي تغير لون وجهه صلوات الله وسلامه عليه. قالت فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت فرجعنا إلى خبائنا. وروى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي إسحاق، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، ثم أخذاني فشق بطني واستخرج قلبي، فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه، أي أحد الملكين يقول للآخر زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن كثير في البداية والنهاية وإسناده جيد قوي. ويشهد له ما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، والمراد بالضئر المرضعة، ويقال لبني سعد أضآر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن محمدا قد قتل، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع أي تغير لونه. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في صحيح مسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن شق الصدر وقع ثلاث مرات، أولها هذا الذي وقع في طفولته، قال فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، أن جاء في الحديث قال هذا حظ الشيطان منك. قال ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجات أي مناجات الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من زاد مرة رابعة، وهي على الترتيب السابق تكون الثانية، وقالوا وقعت وله 10 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر. وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه، ثم أفرد فصلا كاملا عظيم النفع كبير الفائدة في ذكر أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. ذكر في هذا البيت حادثة وفاة أمه صلى الله عليه وسلم، قال وبعد ست مع شهر جاء، يعني بعد 6 سنوات من مولده عليه الصلاة والسلام وشهر، أي 6 سنوات وشهر، كانت أمه ذهبت به إلى أخواله من بني النجار في المدينة لزيارتهم، وفي طريق العودة من المدينة إلى مكة توفيت أمه بالأبواء، قال وفاة أمه على الأبواء. قال ابن إسحاق بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعه من حليمة، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه ينبته الله نباتا حسنا لما يريد به من كرامته. فلما بلغ 6 سنين توفيت أمه آمنة بنت وهب. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. كانت قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم فماتت وهي راجعة به إلى مكة. وروى الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال مكانكم حتى آتيكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل فقال إني أتيت قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم قال إني أتيت قبر أم محمد فسألت ربي الشفاعة يعني لها فمنعنيها وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وروى البيهقي من طريق أخرى عنه بلفظ رواه عنه بلفظ انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسم قبر فجلس وجلس الناس حوله فجعل يحرك رأسه كالمخاطب ثم بكى فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي وأدركتني رقتها فبكيت. قال فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني رحم الله الجميع. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. نعم. وجده للأبي عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب. قال رحمه الله تعالى وجده للأب عبد المطلب أي أن جده قام بكفالته وقام على رعايته وفضله على أولاده وأبنائه وأجلسه في مجلسه وكانت له حظوة عظيمة عنده فقام على كفالته. وكانت وفاة جده عبد المطلب بعد 8 أي من مولده عليه الصلاة والسلام أي بعد وفاة أمه بسنتين توفي جده قال من غير كذب أي أن هذا أمر متقرر ومعروف وثابت في كتب السيرة. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب ابن هاشم. نعم. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وذاك بعد عام 12 وكان من أمري بحيرا ما اشتهر. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته ذكر في هذا الجزء كفالة عمه أبي طالب له وذلك أن جده عبد المطلب عندما حضرته الوفاة أوصى بكفالته إلى عمه أبي طالب وعمه أبو طالب هو الأخ الشقيق لوالده عبد الله وكان معروفا باهتمامه وعنايته بالنبي عليه الصلاة والسلام فتولى الكفالة عمه أبو طالب، فتولى الكفالة والخدمة والرعاية للنبي عليه الصلاة والسلام، ونصر النبي عليه الصلاة والسلام نصرة عجيبة، مع أنه استمر على غير الإسلام إلى أن مات، لكنه قام على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومؤازرته وتأييده شيئا عجيبا. ومن يطالع السير أو كتب السيرة والأخبار يجد في هذا الباب أمورا عجيبة في نصرة هذا الرجل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به، ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله، أمهما فاطمة بنت عمرو. قال: فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. ذكر هنا رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الأولى إلى الشام مع عمه أبي طالب في سن مبكرة من حياته، وهذه الرحلة هي من اهتمام عمه به وعنايته به، فلما رحل إلى الشام في تجارة له أخذه معه. قال ابن كثير: وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحيرة الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا. والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخر. والحديث الذي يشير إليه ابن كثير هو في جامع الترمذي برقم 3620 من حديث أبي موسى الأشعري، وقال ابن حجر إسناده قوي وصححه الحاكم وغيرهم من أهل العلم. نعم. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. ذكر في هذه الأبيات الثلاثة الرحلة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وكان عمره 25 سنة. الرحلة الأولى كان عمره 12 سنة مع عمه أبي طالب. المقرر لهذا النظم هو كل خميس بإذن الله سبحانه وتعالى من كل أسبوع، وفي يومنا هذا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. ومن من الشباب الذين لم يبلغ العمر 15 سنة حفظ المنظومة كاملة؟ يوجد أحد الشباب عمره أقل من 15 سنة حفظ المنظومة كاملة؟ الأسبوع القادم إن شاء الله يوجد الكثير بإذن الله عز وجل. تفضل. هناك عدد من الإخوة يسألون عن مشروعية أو حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. وليلة الإسراء والمعراج كما يعلم الجميع حدث عظيم من أحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحصلت فيه أمور عظيمة جدا، وأعظم ما يكون في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات الخمس في اليوم والليلة فوق سبع سماوات، عرج به صلوات الله وسلامه عليه وفرضت عليه فوق سبع سماوات، وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. فهل يشرع الاحتفال بهذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج أو لا يشرع؟ بين أيدينا كلمة عظيمة وفتوى قيمة لإمام علم وشيخ جليل، ألا وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له ولجميع علماء المسلمين. نستمع إلى كلامه ونستفيد من تحقيقه وبيانه. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل، كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة، فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان الله سبحانه فرضها أولا 50 صلاة. فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، فهي 5 في الفرض و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث، ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لها، ولو ثبت تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات، ولم يجز لهم أن يحتفلوا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير. فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ وأدى الأمانة. فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الله لم يغفله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتمه. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليس من الإسلام في شيء، وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي بسند جيد: وكل ضلالة في النار. وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها. وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها. وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة، أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج والتحذير منها، وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، ولما أوجب الله من النصح للمسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمان العلم. رأيت تنبيه إخوان المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأمصار حتى ظنها بعض الناس من الدين، والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم الفقه في الدين، ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه وترك ما خالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا وجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.